بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا معكم عن أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كلها خير وسعادة لنا لو أننا أخذنا بذلك وتقيدنا به، سواء منها ما يتعلق بعلاقة العبد بربه أو ما يتعلق بعلاقة العبد بالعبد، إذ هذه الشريعة جاءت شريعة كاملة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، فكل ما فيها فهو في صالح الإنسان في العاجل والآجل. أيها الأحبة، إننا نتحدث اليوم عن عدونا الذي أخبرنا الله عز وجل بعداوته، وأخبر سبحانه أنه عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأخبرنا الله عز وجل أنه عدو، وأخبرنا وأمرنا أن نتخذه عدوا، وحكى لنا الله عز وجل عن حاله مع من سبق وكيف أضلهم الشيطان. الهدى بين وواضح، وكل إنسان قد يعرفه ويصل إليه بإذن الله، ولكن الشيطان يحاول أن يمنع الإنسان من الوصول إلى الخير، فلا يسلك طريق خير إلا قعد له به يمنعه منه ويصرفه عنه ويكرهه فيه ويبغضه إليه حتى ينصرف الإنسان عن الخير، ولا يقعد بطريق شر إلا قعد به يزينه للإنسان ويدعوه إليه ويأخذ بيده حتى يسلكه فيهلك. والله عز وجل قال في عبارة وجيزة مفيدة، قال إن الشيطان لكم عدو، تكفي هذه، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذي يسلك طريق الشيطان سيكون من أصحاب السعير. وذكر الله عز وجل من أنواع عداوته ما ذكر، ومن أكثر ما ذكره الله عز وجل عن أبينا آدم لما أسكنه الله جنته، فجاءه الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. أقسم لهم إني ناصح لكم، ما أريد شيء، أريد النصيحة لكم فقط، وتأكلوا من هذه الشجرة. فماذا كانت النتيجة؟ أنه لما أكل آدم من الشجرة وزوجه أخرجهما الله من الجنة. هذه من أكبر عداوة الشيطان، أن الشيطان في البداية لم يسجد لآدم، لما سجد الملائكة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طيب لماذا؟ قال أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كيف أسجد لهذا وأنا خلقتني من نار، خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ كيف أسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار؟ ما رضي أن يسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إذن هي العداوة أخذها من أول يوم، وأخذ على نفسه وقال لأغوينهم أجمعين، عهد قطعه على نفسه أن يغوي بني آدم، لكن الله عز وجل جعل للمفلحين طريقا فلا سبيل له إليهم، ولا يستطيع أن يغويهم بإذن الله عز وجل، لكن ستدخل فئة كثيرة من الناس، أناس يدعوهم إلى الإشراك بالله عز وجل فيكونوا مشركين، وأناس يدعوهم إلى المعاصي فيكونوا عاصين، وأناس يدعوهم إلى كذا وكذا حتى يكونوا من المنحرفين. ولهذا قال بعض العلماء إن الشيطان وضع عقبات أمام الإنسان قل من يتجاوزها. أول عقبة هي عقبة الإشراك بالله والكفر بالله عز وجل، أول أمر يريده الشيطان من الإنسان أن يغويه وأن يجعله من الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا أول أمر يحاوله الشيطان أن يغويك وأن يجعلك من زمرة الكافرين المشركين بالله عز وجل. هذه العقبة الأولى التي يطرح فيها أناسا كثيرين ويغوي فيها بشرا غير محصورين، يحاول أن يخرجهم من طاعة الله عز وجل، من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، إلى الإشراك بالله عز وجل، فتجدهم عاكفين على الشرك، عاكفين على القبور، يدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله ويذبحون لهم ويفعلون ويفعلون مما هو إشراك بالله عز وجل. وتجد فئة ربما تكون فئة مثقفة، تجدهم يكتبون كتبا فيها الكفر الصريح عياذا بالله. فهذه أول عقبة، فإن تجاوزها الإنسان وحفظه الله عز وجل من هذا الكيد، وعلم عقيدة التوحيد التي تنجيه من عذاب الله، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فإذا نجاه الله عز وجل من هذه العقبة الكؤود التي ينصبها الشيطان أمامه، فهناك عدد غير قليل من المؤمنين وهم الأكثر إن شاء الله تعالى ينجون من هذه، لكنه يأتيهم بعقبة الذنوب، بعقبة الكبائر، يزين لهم المعصية، يزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم كما قال الله عز وجل وكما أخذ الشيطان على نفسه، فيزين لهم المعاصي، فهذا يقع في كبيرة تتعلق بالأعراض، وآخر يتعلق بكبيرة تتعلق بالأنفس بقتل الأنفس، وآخر ربما وقع في كبيرة تتعلق بالأموال وهي الربا وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، فيهلك عدد ليس بالقليل يتبعون الشيطان عياذا بالله. فإن خلص الإنسان من هذه العقبة الكؤود عقبة الكبائر ولم يشرك بالله شيئا ولم يفعل شيئا من كبائر الذنوب، حاول الشيطان أن ينصب أمامه عقبة أخرى، عقبة الذنوب ولو كانت صغائر، ولو كانت هذه الذنوب صغائر لكنه يشغله بها عن الخير، فتجد هذا الإنسان عنده طاعة وعنده خير وعنده، لكنه منشغل ببعض هذه الذنوب، وهذه ربما تكون صغيرة يصر عليها الإنسان فتكون كبيرة، وربما يتساهل فيها فتكون من ضمن الكبائر، وهذا كثير وقل من ينجو من ذلك. ثم بعد ذلك ينصب عقبة أخرى وهي ليست سهلة ولا يسيرة، لكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه، فربما يشغل الإنسان بالمباحات، أمور مباحة لكنه ينشغل بها عن الطاعة، هذا منشغل بأولاده وهذا منشغل بماله وهذا منشغل بزوجته وهذا منشغل بكذا وبعمله، وربما لا يؤدي إلا ما وجب عليه من الطاعات، لكنه فرط في كثير واستجره الشيطان وحاول أن يجره إلى معصية الله عز وجل. فإن تجاوز ذلك وقل من يتجاوز هذا، يشغله يضع له عقبة أخرى وهي الانشغال بالمفضول عن الفاضل، وكله خير وكلها طاعة لكن العبادة المفضولة ينشغل بها ويحرص عليها ويترك ما هو أعظم أجرا وما هو أكثر أجرا فينشغل بالمفضول. الشيطان يريد أن يخفف الضرر على نفسه ما استطاع، لو استطاع أنك ما تعبد الله عز وجل وأن تشرك بالله لكان هذا هو المقصود، إن عصيته حاول أن يجرك إلى ما هو أقرب، وهنا وهذا قل من يتجاوز هذا. العقبتين هذه يقع فيها كثير من الناس، عقبة المباحات، عقبة المفضول والفاضل، عقبة الصغائر، أكثر الناس ينشغلون بهذه وينال الشيطان منهم ما يناله. وهناك عقبة هذه لا يستعملها إلا مع من عصمهم الله عز وجل، لكنه لا يألو جهدا أن يستعمل هذه العقبة، وهو أن يسلط على الإنسان أولياءه، أولياء الشيطان يتسلطون عليه، إنما ذلكم الشيطان أيش ها؟ هو الشيطان لكنه يقاتلكم بأوليائه، فالشيطان حريص على أن يوقع الإنسان يحاول بأوليائه، فهو هنا يتسلط في الغالب على الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله وحفظهم الله عز وجل، فيحاول الشيطان أن يقاتلهم أولياؤه وأعوانه وأنصاره، لكن لا يؤثر ذلك فيهم شيئا ولا يزيدهم إلا قربة عند الله عز وجل. فالشيطان يقاتل بأوليائه ويحاول أن يصد عن سبيل الله، فهذه عقبات يضعها الشيطان وقل من ينجو منها. فالشيطان يحاول أن يصد الإنسان عن ذكر الله عز وجل، وكيف الصد؟ الصد قد يلبس وقد يزين المعصية حتى تظهر كأنها طاعة. كثير من الناس يعمل أعمالا وإذا سألت عنه قال لا هذا أنا يأكل الربا لكن ما يسميه ربا يسميه فوائد بنكية. يتكلم في الناس وفي أعراضهم يقول لا هذه ما هي غيبة هذه يعني مجلس عادي ولا ليس فيه شيء وهذا يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها وهذا يفعل الزنا ويسميه بغير اسمه وهذا يفعل حتى يعني يزين الشيطان لهم حتى يوقعهم في سوء أعمالهم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يعيذنا وإياكم من كيده إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هؤلاء الذين يتسلط عليهم والذي يريد أن يحفظ نفسه من الشيطان عليه أولا بذكر الله عز وجل لأن الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل. إذا سمعك تذكر الله تقرأ القرآن تقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأت آية الكرسي عليك من الله حافظ وكذلك القرآن بأكمله هو كلام الله عز وجل. فكلما جاءك الشيطان بحيلة وجدت في كتاب الله علاجا لهذا فالمداومة على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل هي مما تطرد كيد الشيطان. وثانيا أن يعلم الإنسان أن هذا عدوه كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يأتي بالتزيين ويأتي بالمكر وبالخديعة لكن العلاج هو هذا أن تكون ذاكرا لله وأن تستعيذ بالله من كيد الشيطان. أنت إذا قرأت القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله يلتجئ وأعتصم بالله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم لأنه يخطر بالبال وسوس وساوس. حتى الإنسان المستقيم الذي يحافظ على صلاته وتجد في المسجد ماذا يفعل معه الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط إذا سمع الأذان فإذا ثوب بالصلاة رجع وأخذ يخطر بين الإنسان وصلاته ويوسوس له أشياء لم يكن يذكرها. إنسان عنده تجارة في بلده ونسيها لما جاء في الحرم هنا فإذا قال الله أكبر جاءه هذه التجارة قد تخسر قد تكسب قد كذا قد يقع فلان قد يحصل كذا يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه حتى يحول بين المرء وصلاة ما يدري كم صلى الإنسان صلى ثلاثا أو أربعا. انظر من كيد الشيطان صلي وحدك تجد أن الشيطان يخطر لك أكثر من تصلي مع الجماعة حتى ما تدري كم صليت ثلاثا أم أربعا. وكذلك رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي يلبس علي الصلاة حتى ما أدري كم صليت ولا أعرف ماذا قلت. وكثير من الناس تجد قائم لكنه ما قرأ شيئا أو قرأ ولم يقرأ. قال إنما ذلك شيطان يقال له خنزب خنزب. فإذا أحسست بذلك ولو في الصلاة ولو أنت في الجماعة فانفث عن يسارك ثلاثا هكذا وأنت تصلي واستعذ بالله من كيده تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عنك. انظر يعني حتى الإنسان وهو في صلاته وهو مقبل على الله عز وجل يأتيه الشيطان حتى الإنسان ما يدري كم صلى. وحتى إن الإنسان يقبل على الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها وقد يصلي ولا يكتب له شيء. انظر يعني الصلاة هي أنفع شيء للإنسان تصلح قلبه